يستأصل شاربيه ويكاد يقشط ما تحتهما من الجلد. هذا من كيف من أين جاء هذا الكلام العجيب؟ هذا يأتي من ناحيتين. الناحية الأولى عدم الجمع بين ألفاظ الحديث الآمرة بقص الشارب وحف الشارب وإنهاك الشارب. وجهة أخرى عدم النظر إلى سنة الرسول العملية التي تفسر الأقوال والنصوص القضية. سبحان الله حتى يعني عليه السلام منظر هي حسن. رضي الله عن الإمام مالك وقال لما أترضى عن غير صحابي قال حلق الشارب مثل لنا عطرين من غير أعتقد أولئك لأنه ليس من حق أحد سواهم. هم وحدهم مسلمون وغيرهم نعم من باب يعني التنزل أو من باب إيش يسموه من باب خلينا نقول ال ايش هناك شيخ مما في مذهب الشيعة الحنفي يقول قياسا يجوز التزوج للشافعية قياسا على الكتابية. فهم من هذا الباب يقول قياسا على غيرهم اعتبر انه هذول يعني ممكن لكن لا يكونوا في الدرجة مهما بلغ الواحد من الصلاح والتقوى والعلم لا ينافس أدناهم منزلة في علمه وتقواه. فإذا على ذلك نعدهم من الطبقة الثالثة الرابعة الخامسة إلى المسلمين ونعاملهم معاملة أهل الجنة لهم ما لنا على رأيهم وعليهم أحلهم قياسا على أهل الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.